بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا في الله، ها قد وصلنا إلى نهاية شرح العقيدة الحموية التي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، وهذا الشريط هو الشريط الأخير ويتبعه شريط تكملة. والآن مع الشرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، وقفنا بعد فراغ شيخ الإسلام رحمه الله مما أو من النقول التي نقلها عن كثير من أهل العلم، فيقول رحمه الله: قلت، يعني أي بعد الفراغ. هنا يعني فرغ شيخ الإسلام من كثرة النقول، ونعلم جميعا أن جميع هذه النقول إنما أراد بها شيخ الإسلام، يعني ما تتبع هذه النقول وأكثر منها إلا لتقرير مسألة الإثبات في باب الأسماء والصفات، وكذلك لإبطال التأويل. هذا مراده رحمه الله، إثبات الصفات، نعم، ثم إبطال مذهب التأويل، وكذلك لتقرير أن الأصل في الاعتقاد إنما هو التوقيف على ما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته الثابتة، وما جاء عن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيقول: قلت، وليعلم السائل، طبعا ما ننسى أن الأصل في الرسالة كلها إيش؟ سؤال، فتوى، نعم، أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض أئمة العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، مذهب السلف في هذا الباب. ثم هنا ينبه على مسألة مهمة جدا، يقول: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره. ها؟ يعني لا يلزم ممن نقلنا عنهم أقوالا ومسائل أن في نقلنا هذا تزكية لهم على الإطلاق، بمعنى أن جميع أقوالهم تقبل، لا، ما يلزم هذا، لا يلزم، نعم، فلا يلزم يعني من النقل تزكية مطلقة كما هو معلوم يعني عند أهل العلم، نعم. وأيضا يريد أن يؤكد أنه ليس عيبا، يعني ليس من العيب أن ننقل الحق عمن خلط في المذاهب، هذا مراده رحمه الله. أولا لا يلزم من الذين نقل عنهم تزكيته لهم، هذا واحد. ثانيا يريد أن يبين أنه ليس من العيب، يعني مو كل من خلط في المذهب وعنده تخليط وعنده تخبيص في المذاهب لا يقبل قوله صرفا، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا جملة ولا تفصيلا، لا، هذا أيضا ما هو من الإنصاف، تقبل منه الحق. لذلك يقول رحمه الله: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، سواء كان مستقيما في المذهب جملة وتفصيلا أو كان عنده بعض الأخطاء أو بعض التخليط. ثم يقول: وكان معاذ، هذا دليله، بل احنا نعرف انه يعني الحق يقبل حتى من الشيطان، كما يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو المعروف الحديث، فالحق يقبل، الحق ضالة المؤمن، هذا مراده رحمه الله، هذا مراده. يقول: وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سنته: اقبلوا الحق من كل ما من جاء أو ما جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق فقال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. هذه الكلمة مشهورة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وذكرها عنه يعني أصحابه، ومنهم يزيد بن عميرة صاحب معاذ، هذا صاحبه ولازمه طويلا، وكذلك أبو إدريس الخولاني لما دخل المسجد وأعجب يعني بمعاذ فلازموه طويلا، فكان في نهايته رحمه الله يوصيهم واستوصوه يعني أين يذهبون وعمن يأخذون. فمما ذكر لهم أقول أنه يعني احذروا زيغة الحكيم، وكذلك وقد يقول المنافق، هو ما قال الكافر، كلمة المعروفة، أقول يقول المنافق، أن المنافق قد يقول كلمة الحق فإذا قالها فاقبلوها، كما أن نترك يعني زيغة الحكيم وأن يقول كلمة الضلالة كما ذكر، كذلك المنافق قد يقول كلمة الحق، هذا معلوم على كل، وحتى الشيطان قد يقول كلمة إيش الحق كما هو ثابت ومعلوم. الشاهد مراده أن نقله لا يلزم من تزكية لأحد ممن نقل عنهم، وثانيا عدم العيب يعني على طلاب العلم وطلاب الحق أن يقبلوا الحق ممن له بعض الأخطاء في المذاهب وغيرها. بعض الناس يتشدد يعني يقول ما دام فلان عنده كذا إذن يترك جملة، لا هذا ليس بحق. نعم هذا مراده. ثم قال فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبهة وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهمة، مهمة جمع مهمة أي الأمور المشكلة المعضلة الأمور الصعبة هذه، فما تتسع له هذه الفتوى، يعني ما نقدر نرد على جميع الشبه التي تذرع بها المشبهة والمؤولة والمفوضة وكما ذكر عن طوائف كثيرة. ثم يقول وقد كتبت شيئا من ذلك أي من الإجابات والردود على الشبه وغيرنا والرد على أهل الباطل والمخالفين والمخطئين قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود، لعلها إشارة يعني إلى كتابه العظيم درء التعارض، وهذا كتاب عظيم جدا، درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب يعني كتاب عظيم في مناقشة ودحض شبهات المخالفين ممن قدموا العقل فوقعوا إما في التشبيه وإما في التأويل وإما في التأويض أو غيره من المذاهب. نعم كتاب عظيم جدا. وكذلك له كتاب آخر تتبع فيه شبه الأشاعرة على وجه الخصوص، وهو نقد التأسيس في رده على كتاب الرازي. الرازي له كتاب اسمه أساس التقديس، قرر فيه مذهب الأشاعرة بين التأويل وبين التفويض، وأوجب فيه تقديم العقل على النقل، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب نقض التأسيس، يعني نقض تأسيس الرازي. نعم فلعله يشير أقول إلى هذا رحمه الله. ثم يقول وجماع الأمر في ذلك، يعني جماع هذه المسألة وكيف تدين لله عز وجل فيما هو الحق وفيما يؤدي بك إلى النجاة أمام هذه الفرق الكثيرة. يقول أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. هذه النية، يعني نيتك لما تقرأ القرآن أنك تريد أن تهتدي، أن الكتاب هذا القرآن والسنة هما الهدى هما النور، بل لا نور ولا هداية إلا في الكتاب والسنة. نعم. ثم قال الثالثة وقصد اتباع الحق وأعرض عن تعريف الكلم عن مواضعه كما هو شأن هؤلاء، والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا. هنا إشارة إلى شبهة عظيمة جدا، ولعله يعني كما يقولون بعد ما فرغ الشيخ رحمة الله عليه يعني من تقرير مذهب السلف ونقل النقول الكثيرة جدا في أن الأصل هو الإثبات وإبطال التأويل، يبدأ الآن بذكر الشبه التي تثار على مذهب السلف، يعني مو الشبهة التي تعلق بها المبتدعة، وإنما الشبهة التي يثيرونها، وهذه طريقته دائما، يعني يثبت المذهب الحق، يرد على المخالفين، يناقش شبههم، ثم بعد ذلك يذكر الأمور التي تثار حول مذهب السلف. هذا من حسن أقول يعني تصنيفه رحمه الله. يقول إياك، يعني إذا اتبعت القرآن وأخذت ما في القرآن وأخذت ما في السنة واتبعت ما كان عن سلف الأمة، وابتعدت عن تحريف الكلمة عن مواضعه، وابتعدت عن الإلحاد في باب الأسماء والصفات، إياك أن تعتقد ما يزعمه المخالفون من أن مذهب السلف، هذه دعواهم، أنك لا تعتقد، لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي شيئا مما في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا. هذه أول شبهة، بل هي من أعظم الشبه. هم يقولون أن مذهب السلف مذهب يعني يؤدي إلى التناقض والتضاد، ما تستطيع أنك تمشي فيه على منهاج واحد. إذا اتبعت مذهب السلف لابد أن إيش يحصل عندك؟ التناقض. وطبعا هم عندهم التناقض، يعني هذه أمور ما تقبلها العقول، التناقض والتضاد، كون الإنسان يقول شيئا ثم ينقضه، أو يتبع مذهبا ومسلكا ثم ينقضه، أو يكون في أقوال وأفعال ما يناقض بعضها بعضا. فهم يزعمون أن هذا المذهب يؤدي إلى التناقض. الإيمان بإثبات صفات الله عز وجل على ظاهرها، هذا مذهب السلف، أنك تؤمن بالأسماء والصفات وأن تجريها على إيش؟ على ظاهر. قالوا هذا يعني لا شك أنه يؤدي بهذا الإنسان أو بهذا المؤمن إلى التناقض، والتناقض ممنوع عقلا، ممنوع وشرعا أيضا ممنوع. فيقولون لأن الإثبات لا يستقيم مع العقول، فمذهبكم فيه تناقض. ثم يضربون مثال، وما عندهم يعني إلا نحو هذه الأمثلة، كيف تؤمنون بأن الاستواء على الحقيقة، ثم تؤمنون بعد ذلك بمعية الله تبارك وتعالى، وتؤمنون أيضا بنزول الله تبارك وتعالى، كيف العلو وكيف النزول، كيف العلو وكيف، لكن مثل ما قلنا لأنهم يتصورون، أنت ما يمكن تكون في العلو وتكون وين إذا نزلت؟ لست في العلو. ينظرون إلى صفات الله عز وجل بما يعرفونه من حقائق صفات من المخلوقين. نعم، هذا التناقض عندهم. فيقول لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، بل بالعكس، التناقض عندهم، الاضطراب عندهم، الحيرة عندهم، كل هذه عندهم، ولا في ما يمكن يكون في يعني منهج واحد على نسق واحد إلا في مذهب السلف، ولله الحمد والمنة. نعم. فيقول مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم، شايفين؟ وكذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، كيف يكون الله عز وجل في قبل وجه المصلي وفي نفس الوقت يكون وين؟ يكون على العرش. هذا هو التناقض الذي يزعمون، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، أي اعتقاد التناقض في آية الكتاب والسنة من أعظم الغلط. هذه من الأمور المسلمة، يعني ينبغي على المسلم والمؤمن أن يؤمن إيمانا جازما أن كلام الله عز وجل لا يناقض بعضه بعضها. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما دام الأمر والوحي، والوحي طبعا كتاب وسنة، ما دام الوحي من الله عز وجل إذن لن تجد فيه اختلافا ولا تناقضا ولا تضادا ولا تعارضا. نعم. فإن هذا غلط. يقول وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى، يعني المعية على الحقيقة والاستواء على العرش أيضا على أنت يكفيك إذا ما كنت تعرف تقول هذا قاله ربنا وصف به نفسه، وهذا أيضا وصف الله عز وجل به فأنا أؤمن بصفتين وإن كانت عقولكم إيش ما تقبلها وتراها تناقض، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء. التناقض اللي جاء فيكم أو شعرتم بوجود التناقض لما؟ لأنكم إيش تقيسون ما هو في حق الباري تبارك وتعالى على إيش على ما تعرفون من أمور دنياكم وأمور المخلوقات وأمور الظاهر، وهذا قطعا منهج خلل. لا يقاس الغيب على إيش عالم الغيب، لا يقاس على عالم إيش الشهادة، وما كان في حق الله عز وجل في حق الخالق لا يقاس أبدا. القياس ممنوع بين الخالق والمخلوق، القياس ممكن بين مخلوق وبين مخلوق. بل يقول يعني أهل المنطق هم نفسهم أو أهل الكلام يقولون القياس لا يجوز إلا بين المتماثلات. يعني أنت الآن تبي تجري قياس عقلي بين الباب وبين الشباك، يضحكون عليك العقلاء يقولون كيف يعني كيف تجري قياسا بين باب وشباك؟ القياس عقلا لا يصح إلا بين المتماثلات، باب خشب وباب ألومنيوم أو قزاز ممكن، لا هذا باب وهذا باب، تعال اذكر مزايا هذا ومساوئ هذا ومحاسن هذا ومفاسد هذا، ما في باس هذا نعم ممكن. أما أنك تقيس بين الخالق والمخلوق فهذا لا شك أبعد بكثير من الذي يقيس بين البقرة وبين مثلا الحمار، يقولوا وش أحسن البقرة ولا الحمار؟ القياس هذا ما ينفع لا عقلا ولا عرفا. فلذلك نقول فكيف تقيسون الخالق مع إيش مع المخلوق، هذا أبعد. نعم فنقول أن هذا حق على الحقيقة وذاك أيضا على الحقيقة. ثم قال اسمع قول الله، ها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج. شوف الآن شوف بعدها، أول ذكر السماوات والعلو وكذا ثم قال استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو معكم. بعد ما ذكر العلم ذكر إيش ذكر المعية، فهذه على حقيقتها بحسب السياق، لا تقتطع الألفاظ لا تأخذ المفردات وإنما خذ إيش كل السياق، فهذا على حقيقته وذاك أيضا على حقيقته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه. وذلك يقول شيخ الإسلام أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المقارنة إيش المطلقة ما المخصصة بشيء مما تزعمون، مقارنة مطلقة نعم من غير وجوب مماسة أو محالات عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني، إذا قيدت يعني في العبارة في النص بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فكلمة مع تعني مقارنة مطلقة. فإذا خصت وقيدت بالعلم إيش نقول؟ نقول معية علمية، معية علمية فقط، هذا هو. نعم فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. هل يلزم من أن القمر معك ها أنه يخالطك ويمازجك وهو عن يمينك أو عن يسارك ها يلزم؟ هل هو معك بذاته؟ أبدا، وإنما معك إيش بنوره. نعم هذا القمر معنا، نعم أو النجم معنا، أو يقال هذا المتاع معي أو لمجامعته لك ها؟ وأما يعني المعية أو كلمة مع في اللغة فلا يلزم منها معنى خاص وإنما مقارنة مطلقة. لذلك المعية نقول وكما هو مقتضى اللغة لا تقتضي مقارنة الذات للذات، هذا إذا كان بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ يجيك واحد الآن يقول لك انتبه لا تغلط علي ترى الأمير معي، وانت تشوفه ايش ما مع احد هو الحالة. الكلمة هذه سائغة في اللغة ولا ما هي سائغة؟ يقال فلان ابتعدوا عنه اخروا عنه الأمير معه، يعني ايش الأمير معه ها؟ نعم. فالمعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات بين المخلوقين، فكيف بين الخالق وبين المخلوق؟ يقال فلان معه زوجتان، يعني ايش؟ يعني متزوج بزوجتين. فلانة معها زوج، يعني متزوجة، يعني محصنة. هكذا كلمة مع في اللغة لا تقتضي ايش؟ مقارنة الذات للذات أبدا بحال من الأحوال، وإنما يفسرها السياق ويحدد تلك المعية السياق. نعم، فالمعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات بحال، وإنما تقتضي المقارنة المطلقة ثم السياق يفسرها. هذا كلام أهل العلم، وهذا كلام شيخ الإسلام. كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. ها يعني تروح تخالطهم بالذات بالذات؟ ها قطعا لا، يعني يكون مثلهم في ايش؟ في صدقهم، في اخلاقهم، في سلوكهم. نعم هكذا. ها فالمعية لا تقتضي لغة، لغة الكلام من حيث اللغة. ها وحتى بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لله دره رحمه الله. ها ثم نقول فالمعية لا تقتضي اختلاط الذات، وإنما مطلقا، والسياق يحدد، السياق يحدد معية بالعلم، معية نصرة، معية تأييد، ها معية إحاطة، توفيق، عصمة، هذا كله جائز. لا السياق، السياق هو الذي يحدد. نعم، فقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذا واضح وظاهر الخطاب على أن المعية مقتضاها إيش؟ أنه مطلع عليكم، يعلم أفعالكم، أقوالكم، أحوالكم، ظاهركم، باطنكم، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد يعني بالمعية، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقة الخطاب. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم قال ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا، هذا في قول الله عز وجل عندما قال لا تحزن إن الله، أبو بكر خاف، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعرفون مكانه أو يكتشفوا أمره في الغار، فقال لا إن الله معنا، يعني إيش؟ تأييد بالنصر، نعم بالعصمة عن الكفار، ما يمكن يسلمنا للكفار. نعم، فهنا يقول للاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نعم معهم بالتأييد. نعم، وكذلك قوله لموسى صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لما ذكر أن فرعون قد يبطش إيش بهما، فهذه تدل على معية زائدة عن مجرد إيش، عن مجرد العلم. نعم، فيها النصرة وفيها التأييد. يقول وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، مع أن الولد تحت الأب وين؟ فوق، أو أنا هنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال ودفع المكروه. ففرق بين معي معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، لكن مثل ما قلنا بحسب السياق فيختلف باختلاف المواضع، وهذا مراده رحمه الله، يعني يختلف معنى، تختلف معنى المعية بحسب إيش؟ بحسب السياق. نعم، فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع منها أمور لا يقتضيها في الموضع الآخر. نعم، هذا مراده رحمه الله. يقول فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع وتدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، يعني في شيء مشترك بين جميعها أنها معية، نعم، لكن مثل ما قلنا إيش معية إيش مطلقة، نعم التحديد بالسياق. نعم، وأن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. فنقول هذا هو، هذا ليس، بعض الناس يقول أنتم تقولون أن المعية هذا التأويل، هذا ليس بتأويل، بل هذا ظاهر إيش، لكن أنت أخذت إيش الكلمة المفردة وفي ذهنك أن المعية تقتضي مقارنة الذات بالذات، فلما جسلك وفسروها أنها معية علمية قالوا هذا تأويل، إذا أنتم تأولون كما نحن نؤول. لا، والأمر ليس كذلك. نعم، ثم يقول فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية. نعم، هذا أيضا مراده ها رب العالمين رب موسى وهارون. ليش الله عز وجل ذكر هذا؟ ها في ربوبية عامة وفي ربوبية إيش خاصة. فإذا اختص بتربية بعض خلقه عز وجل ومنحه يعني بعض الخلق من مقتضى الربوبية من فعل الله عز وجل أكثر مما يعطي غيره، كلهم داخلين في الربوبية العامة، لكن في ربوبية خاصة لبعض الخلق كما ذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ثم يقول أيضا وتارة يعني يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبودية، كذا مثل ما الأمر في الربوبية كذلك الأمر في إيش، يقال فلان عبد لله وفلان عبد لله، ها تختلف باختلاف إيش الحال، مو كل واحد عبوديته لله عز وجل يعني تساوي وتكافئ عبودية غيره لله تبارك وتعالى. فكما الناس في عبوديتهم يتفاوتون لله عز وجل، كذلك الرب تبارك وتعالى في معيته لخلقه تفاوت، وكذلك في ربوبيته لخلقه تفاوت. نعم هذا معلوم. ثم يقول ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، دخل في موضوع جديد، موضوع يعني ان شاء الله نوجز يعني نوجز فيه او نتكلم فيه بإيجاز، انها لفظة مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الاسماء المتواطئة ام من قبيل الاسماء المشتركة. هذه او هذا مصطلح او باب فتحه أهل البدع والأهواء، أن هذه الألفاظ التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة لفظا أم أنها من الأسماء المشتركة لفظا، يعني في اللفظ هل هي من باب الاشتراك أم هي من باب التواطؤ. احنا طبعا المذهب الذي يعني نحن عليه انه من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك، مع ان الواحد لو اطلق كلمة اشتراك مثل ما قلنا يعني هم عندهم تلاعب فيش بالالفاظ، يجون عند كلمات يعني مقررة كل الألفاظ يعني المجاز التأويل كيف لعبوا فيه، كذلك هنا مسألة التواطؤ ومسألة الاشتراك. السني إذا قال الاشتراك لا يعني ما يعنيه من المبتدع أبدا، فرق عظيم جدا أقول بين مراد السني من الاشتراك وبين مراد المبتدع، لذلك حجروا علينا واسعا يعني كان الأمر في سعة، لكن ما دام الآن عندهم اصطلاح خاص وهذا الاصطلاح فاسد لذلك نحن نبتعد عن هذه اللفظة التي إيش تكون من هذا الباب، لأنه قد تفسر يعني كلامنا أو كلام بعض أهل العلم قد يفسر بتفسير أولئك على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الاصطلاحي. المعنى العام المعنى الإجمالي حتى نستوعبه أن نؤمن إيمانا جازما أن بين أسماء الله وكذلك بين صفات الله تبارك وتعالى يعني الألفاظ من حيث الأسماء والصفات من حيث لفظها فيما يطلق على الله تبارك وتعالى وكذلك الأسماء والصفات التي تطلق على المخلوقين، سمع بصر إرادة قدرة ملك كل هذا الباب نفس اللفظ، اللفظ إيش واحدة تطلق على الخالق وعين اللفظة تطلق على المخلوق، هذا نقول يعني بينهم قدر من الاشتراك، اشتراكنا حنا اشتراكنا نحن بين هذا اللفظ الذي اطلق على الخالق وهذا اللفظ الذي اطلق على المخلوق، واللفظ واحد اللفظ واحد بينهما قدر من الاشتراك، وهذا القدر لابد منه لابد منه، إن كان هذا القدر ما هو موجود لا يفهم الخطاب يتعذر وتصير هذه اللغة كأنها ألغاز كأنها إيش، فلما تقول يد ويد في شيء نسبي يجمع يد الفيل الفيل له يد ولا ما له يد؟ طيب ويد النملة؟ هذه يد يقال عنها يد، وهذه يقال عنها ايش؟ يد ايضا. لا بد يكون في شيء مشترك حتى نفهم، نفرق بين اليد وبين الرجل مثلا، ولا كان نخلط اليد رجل والرجل يد والرأس بطن والبطن ظهر. لا، لما تقول يد في شيء مفهوم، لكن بحسب الإضافة بعدين يتفاوت، في تفاوت حتى تدرك المعاني، حتى نفهم الكلام ونفهم الصفات ونفهم الأسماء. أما كونك تقول إنه هذا يعني يلزم منه، إذا كان في اشتراك ولو شيء يسير يلزم منه أن يكون في تطابق تام بين اليد واليد، لا ما يلزم. هل يلزم من القدر البسيط في الاشتراك التطابق التام مع أن اللفظة إيش؟ واحدة. نقول لا ما يلزم، بحسب الإضافة نفهم إيش هذا القدر، ونزيد أو نقلل من ذلك القدر المشترك بين المسميات أو بين الموصوفات. بمعنى آخر، الصفة صفة، اليد يد، الوجه وجه، يفهم، لكن بحسب اختلاف الذات يختلف مقدار الصفة وكن الصفة وكيفية الصفة. الكلام واضح؟ الكلام واضح. لكن مثل ما قلت، هم يتلاعبون بالألفاظ، انه هل هذا من باب الاشتراك او هل هذا من باب التواطؤ. انا اسأل، اذا قلتم، مدام قلتم واضح، انا اسألكم بعض الاسئلة الان حتى نعرف، لان هذه اقول يعني هي يعني كلمة يعني او تلاعبوا كثيرا في هذا الباب حقيقة، بين التواطؤ وبين الاشتراك، اقول لعبهم كثير وشغبهم كثير جدا، لأنهم يقررون أنه هذه يسمونها أهل العلم نسبة اللفظ إلى المعنى، لأنه الألفاظ يعني ما يقال هذا كأس خلاص، حتى لو ما شفت كأس، بمجرد ما تسمع كلمة كأس عندك إيش؟ شيء في الذهن، بخلاف ما قالوا لك لو هذه إيش؟ قارورة. فرق يعني، مع أن ممكن الكأس هذه تكون بهذا الحجم، ممكن تكون من بلاستيك، ممكن من ورق، ممكن من قزاز، ممكن من ذهب، ممكن بهذا المقدار، ممكن بهذا المقدار، تفاوت عظيم جدا التفاوت. لكن إذا ما في إضافة لذات معينة، أنت في شيء يجمع بين هذه الصغيرة وبين هذه الورقية وبين إيش؟ المصنوعة من الذهب، كله كأس، كله إيش؟ نعم، هذا المراد. فأقول هذه يسمونها نسبة اللفظ إلى المعنى، نسبة اللفظ إلى المعنى. فإحنا نقول أنه نسبة اللفظ إلى المعنى يحددها الذات، يعني الموصوف، لأن الكلام في باب الأسماء والصفات. فهم يقولون، طبعا ذكر هنا التشكيك، التشكيك هذا مرفوض. هم يقولون ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ، تخالف، تشكك، والاشتراك عكسه الترادف. احنا اللي يهمنا كثير جدا وموطن النزاع بيننا وبين الأشاعرة التواطؤ والاشتراك، التواطؤ والاشتراك، هذا الذي عبثوا فيه ولعبوا فيه. التواطؤ هي كلمة يعني اللفظة واحدة، وتطلق على أمرين، تطلق على أمرين، كلمة واحدة تطلق على أمرين مع عدم التساوي الكلي بين الأمرين، لكن الكلمة واحدة تطلق على هذا وتطلق على ذاك، لكن لا ما في تساوي بين إيش؟ ما لهذا من نصيب وحظ من تلك من ذلك الوصف، وما إيش للآخر. كلام صعب، شو نسوي؟ كلامهم ما هو كلامنا، والله ليس كلامنا لكن كلامهم. هذا التواطؤ، هذا يسمونه إيش؟ التواطؤ. مثل ما قلنا يد النملة ويد الفيل، هذه يد وهذه يد، مثل النور، تسمع النور تفهم شيء تفهم ايش؟ ما ايش تفهم؟ سواد؟ ها؟ إضاءة يعني. ها؟ تبدد ايش؟ الظلمة. نور الشمس الآن صار فيه إضافة. نور القمر، نور الكواكب، نور الشمعة، نور الشمعة، نور الكهرباء. ها؟ اللحظة واحدة نور. ها؟ لكن التفاوت بينهم كبير ولا قليل؟ يعني نور الشمس ونور الشمعة خلاص تطابق. هل يلزم من أن الكلمة واحدة والصفة واحدة، نور الشمس ونور الشمعة، أن النور عند الشمس والنور عند تطابق يعني ها كلي؟ يلزم؟ بل لا يلزم. هذا يسمونه ايش؟ تواطؤ. مع ان الاصل واحد، نور الشمس، نور الشمس يبدد ظلام الليل، ونور الشمعة تبدد ايش؟ ظلمة بسيطة مما حولها. الاصل واحد، تبديد ايش؟ الظلام، واحلال النور والاضاءة محل ايش؟ الظلمة. لكن التفاوت بين المقدار يختلف بحسب ايش؟ الذات الموصوفة. كلام واضح؟ التواطؤ سهل، هذا هو التواطؤ. ماشي. الاشتراك، قال والاشتراك نفس التعريف، كلمة تطلق على امرين. نعم، هذا القسم الاول واحد، ايضا كلمة تطلق على امرين لكن بينهما تباين كلي، ما في توافق ولا في جزء ولا في اصل ولا في معشار ولا في شيء، مع ان الكلمة واحدة. الكلمة ايش؟ واحدة. قال مثال، قال مثل كلمة العين. العين، عين، ها، العين الباصرة التي تبصر بها ايش؟ الاشياء. عين ولا ما هي عين؟ عين. قال مثل عين الماء، قال ذاك عين يشر لك، يقول لك روح هناك المكان الثاني في عين، لما تروح تشوف ايش؟ عين ماء، ايضا يقال لها ايش؟ طب هذه عين وتلك عين، بينهم شيء؟ خلوا اللفظ، احنا ما احنا في الالفاظ، احنا في المعنى، نسبة الالفاظ للمعاني. هل بين معنى العين الباصرة ومعنى العين الماء في قدر مشترك؟ أكيد. واضح؟ اللفظ واحد لكن الحقيقة مختلفة، والمقدار مختلف، والأصل مختلف، كل مختلف، مع أن اللفظة واحدة. العين يقال انتبه ترى فلان هذا عين للملك أو عين لوزير الداخلية، يعني ايش؟ جاسوس. عين، شايفين؟ إذن كلمة العين لها معان كثيرة جدا، وتطلق على ذوات مختلفة، ولا علاقة لأي من المعاني بالمعنى ايش؟ الآخر. هذا يسمونه ايش؟ الاشتراك. الفرق واضح؟ الفرق واضح بين التواطؤ وبين الاشتراك. كلاهما اللفظ ايش؟ واحدة، لكن التواطؤ واللفظة واحدة وفي تفاوت، لكن أيضا في اتفاق في الجنس، في جنس المعنى، في أصل المعنى. لكن الاشتراك ما في اتفاق لا في جنس المعنى ولا في أصل المعنى ولا في مقدار المعنى. واضح الكلام؟ كلمة قسورة العرب تطلقها على إيش؟ على الأسد، وتطلق أيضا على القناص. فهذا من أي باب؟ اشتراك ولا تواطؤ؟ تواطؤ. شلون تواطؤ يعني؟ ها؟ كيف؟ صيد. من أسماء الأسد القسورة. صاد ولا ما صاد؟ اسمه قسورة، صاد ولا ما صاد؟ ها؟ تواطؤ ولا اشتراك؟ تباين كلي بين الحقيقتين، بين الحقائق، وإن كانت الألفاظ واحدة لكن فرق عظيم جدا بين حقيقة هذا وبين حقيقة ذاك. الآن نجي عند الموضوع اللي هو محل النزاع، الأسماء والصفات. يقال سمع الله ويقال سمع المخلوق. لا تستعجلوا. يقال سمع الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يسمع وأنت تسمع، فما بين سمعك وسمع الخالق تبارك وتعالى تواطؤ أم اشتراك؟ واضح. ليش؟ لأن السمع أصله إيش؟ إدراك المسموعات، لكن شتان بين سمعك وبين، لكن كله يدور حول إدراك. البشر كلهم في الأرض لو تكلموا في وقت واحد ونطقوا وصرخوا يسمعهم المولى تبارك وتعالى. أنت تتكلم عندك اثنين ما تدرك لا هذا ولا ذاك، ها؟ يسمع سبحانه وتعالى في علوه، يسمع الخلق جميعا. أنت إذا ورا الباب ما تسمع، تحاول ما تسمع، غلط. ففي حد لسمع، لكن في قدر مشترك وهو إدراك المسموعات. عين الله وعين المخلوق، بصر الله وبصر المخلوق، علم الله وعلم طيب العلم، علم الخالق وعلم المخلوق. طبعا العلم كله انكشاف، العلم انكشاف ومعرفة، نعم هذا في قدر مشترك، لكن شتان بين علمك وعلم الخالق تبارك وتعالى. الفرق واضح. إذن لذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، هل هي من قبيل التواطؤ أو من قبيل الاشتراك؟ طبعا المتكلمون يزعمون أن سمع الله وسمع المخلوق من باب الاشتراك. ليه؟ حتى يسوق لهم ايش؟ تأويل، التأويل، نعم. لذلك يفسرون الواجه بشيء واليد بشيء، يفسرون بأشياء تختلف اختلاف كلي عن حقيقة الألفاظ. فاحنا نقول لا، حقائق الألفاظ بينها شيء، والأصل في هذه العلاقة التواطؤ وليس الاشتراك يا أيها الأشاعرة ويا أيها المعتزلة. نعم، إن شاء الله يكون معنى واضح. ثم يقول أيضا، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفل ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة. علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، وأما غير أولئك فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في باب الأسماء والصفات. ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن الله في السماء تحيط به فهو كذا، هذا قلنا أمر معنا. ثم يقول، وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، لا هذا بالنسبة لمن مفوضة، ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله عز وجل في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله عز وجل في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها في إثبات أنه لا تناقض ولا تضاد بين الإيمان بحقيقة العلو والإيمان بحقيقة إيش؟ المعية. نعم. ثم يقول، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. نفس الكلام اللي قلناه، يعني الأصل في هذا الباب، في جل الألفاظ التي ترد في هذا الباب كلها إيش؟ أو غالبها الاشتراك قليل جدا، مو مثل إيش؟ مو مثل التواطؤ. التواطؤ الآن احنا نقول فلان عالم، فلان عاقل، فلان كذا، فلان كذا، وكل مخلوق يوصف بمثل، لكن هل تطابق كلي؟ ما في تطابق كلي ابدا. فلان حي، فلان كذا، لا يعني ما في واحد سمعه عندنا مثل سمع ايش؟ ولا عندنا واحد بصره مثل بصر ايش، ولا واحد عندنا عقله مثل عقل ايش الاخر، ولا كل ما في ها. فنعم في قدر مشترك، فلذلك يقول الاصل في الالفاظ والاصل في الذوات والاصل في كلام العرب انه هذه الالفاظ جلها يدور حول التواطؤ، ما هو حول الاشتراك قليل جدا ها، ويعني كلمات والفاظ يعني مخصوصة جدا. نعم فالترادف طبعا يقول وأنها يعني في الغالب متواطئ في الغالب لا مشتركة. نعم لأن الاشتراك مثل ما قلنا قليل جدا ها، والترادف اللي يزعمه البعض يعني معدوم. يقولون في اللغة العربية ما في ترادف، ما في ها، مع أنه الكلمات المترادفة مشهورة عند الناس، لكن ترادف حقيقي ترادف كلي تطابق كلي بين كلمة وكلمة ما في. يقولون حتى أقعد وأجلس فرق، يفرقون العرب بين أقعد وبين بين أجلس. الاشتراك قليل جدا، فليبقى في كلام العرب إيش الغالب هو التواطؤ. نعم متواطئة في اللفظ مخصوصة في المعاني ومقادير المعاني وفي الكيفيات، هذا معنى التواطؤ. يعني تواطؤ تطابق في اللفظ مع إيش، مع تفاوت وتباين بين مقدار المعنى ها وحجم المعنى وبين كيفية هذه المعاني، هذا لا يلزم فيه لا التطابق ولا التساوي، وهذا هو الترادف. نعم ثم يقول وأيضا كذلك والحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل احنا مثل ما قلنا هذه ما تعد من آيات إيش الصفات، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس وإيش، ما يلزم من كونك تناجي الخالق تبارك وتعالى وهو قبل وجهك. وقلنا هذه ليست من آيات الصفات وإنما في الوجه، هذا هو المراد، ولا ما في معارضة كونك تناجيه سبحانه وتعالى إلى جهة القبلة، وكذلك أنه سبحانه وتعالى على العرش. يقول وكانت أيضا قبل وجهه، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، الكل سيرى سبحانه وتعالى مع أنه إيش في علوه عز وجل. نعم وهذا يقول شيخ الإسلام طبعا مثل ما قلنا نفهم أنه التمثيل ما هو للمرء مع المرء، وإنما التمثيل إيش تمثيل الرؤية بالرؤية ها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل كيف فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله عز وجل، فالله أكبر ها، والله عز وجل أكبر. مثل ما قلنا التمثيل إيش تمثيل رؤية برؤية لا مرئي ها بمرئي سبحانه وتعالى، وعز ربنا عز وجل عن ذلك. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون الشمس، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء له مشابه للمرء، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال واعلم أن المتأخرين من المتأخرين من يقول مذهب السلف، هذه أيضا تهمة جديدة ها، هذه شبهة إيش مثل ما قلنا الآن يبدأ إيش بالإجابة على الشبهات التي تثار على مذهب السلف. يقول مذهب السلف إمرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، هذا هو الخلل. نعم وهذا اللفظ مجمل، هذه كلمة دقيقة، لكن احنا اقول لعلنا نعرض عنها، يعني كيف كلمة مجملة كونه يقول انه مذهب السلف امرار الصفات على ما جاءت به مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد، كلمة مجملة يعني معنى حق ومعنى باطل، يعني ممكن يكون هذا الكلام صحيح في وصف مذهب السلف أحسنتم، لكن كلمة الشيخ هنا يعني نعم يريد نعم، لذلك قال هذا لفظ مجمل ها، يعني أقول الألفاظ المجملة ها تعني الحق وتعني، فيسأل عنها إيش صاحبها يسأل عنه صاحبها، فإن أراد معنى الحق بل منه المعنى ودل على اللفظ الشرعي، وإن كان أراد معنى باطلا رد عليه اللفظ ورد عليه إيش المعنى. كيف هذه تكون صحيحة؟ بأي اعتبار؟ باعتبار واحد فقط، لكن هذا الاعتبار لا يريدونه. أنت لك أن تقول أنه مذهب السلف هو إمرار النصوص على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. كيف الإمرار على ما جاءت والظاهر غير مراد؟ هذا لا يكون إلا بمعنى واحد ضيق جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا فصل في غير هذا الموضع في الفتاوى وغيره رحمه الله، يقول إذا أراد القائل أن مذهب السلف إمرار نصوص الصفات كما جاءت بها النصوص الشرعية مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وأراد، انتبهتم، أراد بكلمة الظاهر غير مراد، ماذا أراد؟ قال أراد أن التشبيه غير مراد. يقول لأن من حيث اللغة، من حيث عموم الناس بأفهامهم العاجزة وكذلك الأفهام المنحرفة، يظنون أن الصفات تقتضي إيش؟ المشابهة والمماثلة. قال إذا قصد هذا المعنى فقوله صحيح، قوله صحيح أن مذهب السلف إجراء إمرار النصوص على ما جاءت مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد، يعني مع اعتقاد أن المشابهة غير مرادة، فهذا يكون صحيح. لأن اللي يسمع كلمة سمع وسمع يسبق، يقول لعله يسبق إلى ذهنه إيش؟ تشبيه السمع بالسمع، فإذا قصد هذا. لكن هل هذا المقصود من المشاغبين يقصدون هذا؟ لا، هم يقصدون أنك تعتقد أن الظاهر غير مراد، يعني تعتقد أن الصفة هذه غير مراد إثباتها لله عز وجل. احنا نثبت اللفظة لكن لا نثبتها صفة لله عز وجل، انتبهتم؟ او نثبت اللفظة ونثبت انها صفة لكن لا نثبت معناها الظاهر لله تبارك وتعالى لا اله. فهذا قطعا المعنى باطل والقول باطل. نعم، هذا معنى كلامه اللفظ مجمل. هو لو ما قال اللفظ مجمل كان حنا مشينا عنها، تمشي يعني على انها من، لكن حتى بس نعرف ما معنى كلام وهذا اللفظ مجمل. فالإجمال وين؟ الإجمال إذا قالها القائل وهو يريد أن التشبيه غير مراد، إذا هذا ما في بأس، يقبل منه أن الظاهر غير مراد لأن الظاهر يوهم التشبيه، إذا كان الظاهر يوهم إيش تشبيها. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين، شايفين، وصفات المحدثين، مثل أن يكون يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه. هذا نعم نقول بهذا المعنى صح المعنى الظاهر إيش، لكن هل هذا هو الظاهر في السياق؟ قطعا لا، على مذهب السلف وكذلك أهل اللغة. وإن الله معنا ظاهره أنه جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، لكن هذا كلهم ما يريدونه. شيخ الإسلام يبي يحسن فيهم الظن، يعني يقول إن قصدوا هذا، لكن هل هذا مقصودهم؟ لا. نعم، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى ولكن أخطأ بإطلاق القول، لأن الأصل في إطلاق الألفاظ المجملة إيش؟ خطأ. نعم، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر، على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، مثل ما قلنا يعني مذهب السلف نعم إمرارها كما جاءت بأن ليس كمثله شيء، التنزيه أولا ثم بعد ذلك الإثبات. يقول رحمه الله: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. نعم، يعني إذا كان ناس يعتقدون أن إطلاقات الظاهر فيها تشبيه فنقول الظاهر إيش غير مراد، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، هذا هو مذهبه رحمه الله، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقا لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عند أن المعاني، انتبهتم، يعني إذا جاء بيعطل المعاني أو جاء بيعطل الصفات فهذا إيش يقول؟ فهذا فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل على هذا المعنى رحمه الله، يتحداهم جميعا. نعم، بل كلهم كان يعتقد أن الله عز وجل فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر وأذن حقيقة. يقول: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل، هذا كلامهم، هذا كلام أن طريقة أهل التأويل وطريقة السلف واحدة في أن الظاهر غير مراد، ولكن ماذا يريدون؟ يريدون أن أهل التأويل لا يثبتونها صفة، وكذلك السلف لا يثبتونها صفة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فيقولون الفرق أن هؤلاء يعني قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون، لكن كلاهما يعتقد أن الظاهر غير مراد، لكن المؤول يحدد والسلف إيش لا يحدد. ومن هنا اشتهرت عندهم أن مذهب التفويض مذهب السلف. نعم، وطبعا السلف براء من إيش؟ من التفويض. نعم، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف لا شك. ثم ذكر رحمه الله: فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم نحكي هنا عشره، يعني احنا عشر كلام السلف ما نقلنا، ومع أنه كلهم يعلموا بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل هذا. ثم يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم لا نصا ولا ظاهرا. النص والظاهر شرحنا، النص هو يعني الكلمة هذه يسمونها دلالات الألفاظ على المعاني، دلالة اللفظ على المعنى غير نسبة الألفاظ إلى المعاني. نعم، فالدلالة إما أن تكون نصية، هذا إذا كان اللفظ يعني يدل على معنى ولا يختلف فيه اثنان أبدا، الناس ما تختلف، في حد يختلف أنه هذا باب؟ فكلمة الباب بإطلاقها على هذه الفتحة هذا محلش، هذا نص يقولون. والظاهر إن كانت اللفظة تدل على معنيين، معنى أو أكثر أو عدة معاني، لكنها تظهر في معنى دون إيش المعاني، فهذا يسمونه الظاهر. وقلنا بعض السلف قديما كان يسمي الاثنين إيش نص، نص صريح ونص غير صريح. الظاهر يسمونه نص غير صريح، لأن كلاهما يجب أن تصير إلى المعنى النصي كما يجب عليك أن تصير إلى المعنى الظاهر. نعم، وقلنا الثالث تجي ألفاظ مجملة تدل على معنيين ولا مرجح لهما إلا بدليل وقرينة أخرى. يقول: فكل كلام السلف، ما في شيء في كلام السلف لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن، ها يقول على نفي الصفات الخبرية أبدا بحال، لا نص عنهم ولا ظاهر عنهم ولا بالقرائن، حتى في الكلام المجمل يعني اللي يفهم بالقرائن، ها كل الأنواع الثلاثة من هذه الدلالات ما موجود في أي من كلام السلف، وهو يتحداهم رحمه الله. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، هذا كلامه رحمه الله. وكذلك يقول أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا. فنفي الصفات ينكر، وكذلك المشبهة أنكروا عليهم والمؤولة أنكروا عليهم. نعم، ثم ذكر قال: كقول نعيم بن حماد رحمه الله الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعم، يقول طبعا نعيم رحمه الله يعني كلمة في حق هذا الإمام الجليل، هذا ممن قتل يعني في الفتنة، ساقوه من مصر مقيدا معذبا من مصر إلى بغداد، هو مع البويطي رحمة الله عليه صاحب الإمام الشافعي تلميذه الخاص، وبقي في السجن قرابة 6 سنوات رحمه الله، يعذب كل يوم يعذب رحمه الله. ثم بعد ذلك غضب عليه المعتصم غضبا شديدا، لأنه ما 6 سنوات وهو مصر على لا يبونها إلا يقول إيش القرآن، وإلا يوافقهم في مذهب المعتزلة، وهو كان سيفا على المعتزلة يصفه الذهبي رحمه الله، يقول كان يتصلب في السنة، يعني يتشدد كثير جدا في قضايا السنة وقضايا الاعتقاد، ثم يعني هجم عليه المعتصم بسيفه، أخذ سيف وهو مكبل مقيد بالقيود ومربط، وقام يقطع فيه تقطيع حتى يعني قتله رحمه الله، رحم الله النعيم ما المعتصم، المعتصم نقول عامله الله بما يستحق. ومع أنه أوصى الإمام نعيم رحمه، أوصى أن يدفن بقيوده، لما حتى سألوه قال أريد أن أحاج بها عند الله تبارك وتعالى. فهذا المجرم بعد ما يعني قتله وقطعه إربا إربا، أمر بحفرة حفرت فألقي فيها بلا كفن ولا صلاة. فلذلك نوصيكم ترحموا عليه كثيرا وصلوا عليه الصلاة الدعاء، صلوا عليه كثيرا رحمه الله، فإنه والله ممن نصر الله بهم عز وجل السنة، وأبقى بهم هذه العقيدة غضة طرية، وتحمل في 6 سنوات في السجن، تخيل هذا يا شيخ، تخيل هذا، حتى قتل رحمه الله على يد ذلك. معنى الناس اليوم يعني يعتدون بمن؟ بالمعتصم، يقول لك لا ذكر المعتصم، قالوا وين مثل المعتصم، المعتصم خبيث مخبث، معتزلي خبيث أراد أن يغير عقيدة الأمة، كان يجلد أحمد بن حنبل كل يوم، كل يوم يجرون أحمد بن حنبل للسوق، يجلد حتى يغمى عليه، يجلد حتى يغمى عليه رحمه الله، هذا هو. فنقول يعني ترحموا عليه كثيرا، فرحمه الله رحمة واسعة.